آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سائل يقول: أتيت معتمرا من السودان عن طريق البحر ولم أتمكن من معرفة مكان الإحرام الذي يحاذي يلملم ميقات أهل اليمن، ولكن بعد صلاة الصبح ظهرت لي أنوار جدة فقمت واغتسلت وأحرمت، وبعد قضاء العمرة ذهبت إلى مكان سوق الضان وذبحت هديا ووجدت الفقراء المحتاجين وقسمته عليهم ولم أتمكن من إحضاره لفقراء الحرم، هل هذا العمل صحيح؟ أولا إحرامك قبل جدة لا بأس به، هذا الذي عليك، لأنك قبل جدة تحاذي أحد الميقاتين يلملم أو الجحفة، فالذي يظهر والله أعلم ما دمت لم تحرم، يعني لم تنتظر في إحرامك حتى وصولك إلى جدة، أنك فعلت الصحيح ولا حرج عليك إن شاء الله. وأما من ناحية ذبح الهدي فالهدي قربى لله جل وعلا، عبادة يتقرب به إلى الله جل وعلا، سواء كان عليك واجب أو لم يكن عليك واجب، إن كان عليك واجب لزمك ذلك لزوما، وإن لم يكن واجب فلا بأس عليك وتقرب به إلى الله جل وعلا. وأما الصدقة به على فقراء الحرم فهذا الهدي الواجب واجب أن يتصدق به على فقراء الحرم، وليس المراد فقراء الحرم الذين هم أهل بالمسجد بالمسجد الحرام، وإنما فقراء مكة. وما دمت تقول ذهبت إلى سوق الغنم بعدما أديت عمرتك وذبحته هناك في سوق الغنم الذي هو داخل مكة وتصدقت به على الموجودين حولك هناك فلا بأس عليك، لأن المراد فقراء مكة، ومن دخل مكة ولو قبل سويعات وهو فقير يعتبر من فقراء الحرم، لأن ليس المراد فقراء الحرم المقيمون فيه دائما وأبدا، وإنما الفقير الموجود حاليا في مكة، هذا يعتبر من فقراء الحرم ولو لم يدخلها إلا قبل ساعة. يقول السائل: هل يستعمل ماء زمزم للطبخ؟ الجواب لا بأس بذلك، يشرب ويوضع مع الطعام ويؤكل، ما لا بأس فلا حرج في ذلك. يقول: ما العلة في تحريم الذهب والحرير على الرجال في الدنيا وحله في الجنة؟ الله جل وعلا حرم علينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير، فالذهب إذا استعمله الرجل لا يخلو من أمرين، إما أن يصيبه في ذلك الكبر والغطرسة والتعاظم على الناس، أو يصيبه في ذلك الميوعة والأنوثة فيصبح كأنه امرأة يتحلى بالذهب كما تتحلى المرأة، وكلا الأمرين مذموم ونهينا عن استعماله لذلك، وكلا الحرير ولما يصحب ذلك من الإسراف، فالمؤمن منهي عن الإسراف فلا يسرف فيما تحتاج إليه نفسه، يكون وسطا في الأمور لا يقتر على نفسه ولا يسرف. ومن المعلوم أن الذهب والحرير من الأشياء الغالية الثمينة، فإذا اشتراها المرء لنفسه وبذل فيها الأموال الطائلة يكون أسرف، بخلاف المرأة فالمرأة في حاجة إلى الحلي والتزين لتحظى عند زوجها فرخص لها في ذلك، والرجل مأمور بالشجاعة والشهامة والبعد عن الخيلاء، وكذا البعد عن الطرف الآخر الذي هو الميوعة والأنوثة. يقول السائل: أفطرنا في رمضان وكنا نظن غروب الشمس، وبعدما شرعنا في الإفطار تبين لنا أن إفطارنا قبل المغرب فأمسكنا ثم أذن بعد 5 دقائق، فما حكم صومنا وهل نقضي ذلك اليوم؟ القضاء لمن أفطر قبل الغروب ثم أمسك وتبين له أنه أكل في النهار ثم أمسك وانتظر حتى تبين له غروب الشمس ثم أفطر، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يرى وجوب القضاء وبعضهم يرى عدم الوجوب، عدم الوجوب. والأحوط للإنسان إذا قضى ذلك اليوم فلعله أحوط له أفضل إن شاء الله. يقول السائل: ما الحكم إذا سعيت بين الصفا والمروة ولم أراعي أماكن السعي والإشارات التي يسعى فيها، فكنت أجري في غير الأماكن المطلوب السعي فيها جهلا، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، ولكن الأحسن مستقبلا أن الإنسان يراعي الأشياء التي يمشي فيها بسرعة ويهرول، والأشياء التي يمشي فيها مشيا عادي. وأما الهرولة في أماكن المشي العادي فلا حرج فيها إن شاء الله، وأنت لم تقصد المخالفة، لأن قصد الإنسان مخالفة السنة لا يجوز له ويحرم عليه ذلك. لكن إذا لم يقصد المخالفة وإنما خالف جهلا منه فلعله يعذر بجهله إن شاء الله. ويقول: قصرت بعض رأسي وتحللت، وفي اليوم الثاني عرفت أنه يجب تقصيره كامل فقصرته وقد لبست ملابسي في اليوم الأول، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء إن شاء الله، وإنما الأحسن مستقبلا عند التقصير إذا لم تحلق، لأن الحلق أفضل، وإذا لم تحلق فيكون التقصير عام لجميع الرأس، ولا يلزم من كل شعرة بعينها وإنما من مجموعه لا من جميعه، يعني تعمم التقصير على جميع على مجموع الشعر. يقول السائل: اعتمرت عمرتي في رمضان ثم ذهبت إلى المدينة، فنويت في شوال أن أقوم بعمرة لأخي الذي توفي ولم يعتمر ولم يحج، ولم أخبر والدي ولا أحد بذلك، فهل تصح العمرة عنه؟ وهل أعتبر متمتعا بهذه العمرة؟ نعم، أولا تعتبر متمتع ما دام اعتمرت في شوال وتريد الحج إن شاء الله، تعتبر متمتع سواء كانت العمرة لغيرك والحج لك، أو العكس، أو كلاهما لك أو كلاهما لغيرك، فعليك هدي التمتع. هذا من ناحية. أما من ناحية الصحة فيصح ما دام أخوك متوفى، فلا يلزم أن تخبر أحدا من والديك ولا غيرهما، وعمرتك صحيحة عنه إن شاء الله، وأنت مأجور وله أجر العمرة إن شاء الله. يقول السائل: في بلادنا يقرؤون الفاتحة على روح الميت، هل الميت يستفيد من ذلك؟ أولا استئجار أشخاص لقراءة القرآن يهدى ثواب ذلك للميت، هذا لا يجوز، لأن المستأجر على القراءة لا ثواب له، لأن ثوابه وأجره في الدراهم التي يأخذها، فلا ثواب له في القراءة المستأجر عليها. والمرء ماذا يهدي؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا العمل ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، في أن المرء يستأجر أشخاص يقرؤون القرآن على روح الميت، فالعبادات كما قدمت توقيفية، لا يجوز لنا أن نتعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول: الناس في العزاء يجلسون 3 أيام يؤجرون الناس تقرأ القرآن، وفي قراءة القرآن يشربون الدخان ويقدمون الشاهي والقهوة على المعزي، فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ أولا الجلوس للتعزية كرهه كثير من العلماء، ثم إذا جلس المرء لقبول المعزين فلا يشرع أن يقدم لهم الطعام، وإذا جلس فلا يشرع أن يستدعى أشخاص يستأجرون لقراءة القرآن، لأن هذا من البدع. أما أن المرأة يجلس ويقرأ القرآن بنفسه أو يذكر الله جل وعلا أو يقرأ شيئا من الأحاديث، هذا حسن وطيب، لكن كونه يستأجر أشخاص يتعاقبون على القراءة ويعطيهم دراهم مقابل قراءتهم، فهذا من البدع التي لا تجوز، فلا نتعبد الله جل وعلا بالخروج عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من العمل المخالف للسنة، والواجب على المسلم أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، ولا يخالفها بالتقليد الأعمى، يقلد من لا علم عنده. يقول السائل: هل يشترط في طواف التطوع أن يكون 7 أشواط ولا يجوز الزيادة والنقصان؟ وما العمل إذا طاف الرجل 4 أشواط فقط؟ الطواف نعم يشترط أن يكون 7 أشواط، فلا يزيد فيه ولا ينقص، 7 أشواط. فإذا طاف 3 أو 4 وخرج ما كأنه طاف شيء، وله أن يطوف 7 ثم يكرر 7 أخرى ثم يكرر 7 ثالثة وهكذا إن أحب ذلك، لكن لا ينقصها عن 7 أو ما تكرر منها. يقول السائل: امرأة جاءت للعمرة وبعد الطواف قامت بالسعي 3 أشواط، ولكبر سنها كلفت ابنتها تكمل باقي أشواط السعي، فهل هذا يجوز علما بأنها ما زالت في مكة وقد قامت بقص شعرها؟ لا يجوز منها هذا، لأن التكليف في السعي ما يصلح، فلا بد أن تطوف هي بنفسها، تسعى هي بنفسها، فإذا أكملت فالحمد لله، وإذا لم تكمل تستريح حتى تقوى على ذلك، أو تكمل بعربية ونحوها. وأما أن تكلف غيرها بالسعي فلا يكفي ذلك عنها، وما زالت لم تكمل السعي فهي لا تزال على إحرامها، عليها أن تكمل سعيها، فإذا أكملته تقصر من شعرها وقد حلت من عمرتها. يقول السائل: كيف تكون أشواط الصفا والمروة، وهل يجوز أن نرتدي حزام النقود فوق لباس الإحرام أم يكون تحته مباشرة؟ أشواط السعي بين الصفا والمروة 7، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة 1، والعودة شوط آخر 2، وهكذا حتى يكمل 7 عند المروة ويتحلل بعد ذلك. يقول السائل: أتيت من المدينة معتمرا في شوال وأحرمت من الميقات وقلت لبيك عمرة فقط ونسيت التلبية، وبعد أقل من نصف ساعة تقريبا تذكرت بأني لم ألبي فشرعت في التلبية مباشرة، فماذا يلزمني في هذا النسيان؟ لا يلزمك شيء وليس عليك شيء، ولا يلزم استدامة التلبية، وإنما يستحب ذلك، يستحب للإنسان يكثر من التلبية. هذا الذي يقول إنه يخلص، يعمل في تخليص البضائع من الجمارك ويتخذ الإجراءات اللازمة، ويقول إنه ربما بعض أهل البضائع مثلا يتعاملون مع البنوك الربوية أو نحو ذلك، هل يضير هذا المخلص؟ الجواب: لا يضير، ما دام المخلص يعمل عملا مشروعا ويأخذ أجرته على ذلك. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نضع القرآن الكريم على الأرض؟ لا بأس بذلك، إذا كنت تقرأ بالقرآن ثم أردت أن تسجد أو تصلي 2 ووضعته على الأرض بين يديك فلا حرج في ذلك، لأنه لا يستشعر من هذا الإهانة والاستخفاف بكتاب الله جل وعلا. ويقول: هل يجوز للمسلم أن يتجول بنعليه في المسجد الحرام أو غيره؟ نعم، لبس النعلين لا بأس به، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، بشرط أن تكون نظيفة، أن يتعهدها وينظر إليها، فإذا تيقن نظافتها فلا بأس عليه. يقول السائل: في بعض البلدان الإسلامية يقال بأن الحائض يجوز لها الصوم مع الحيض كما أنه يجوز الصوم مع الجنابة، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذا رأي خطأ وبعيد عن الصواب الذي يجيز للحائض أن تصوم، الحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما صح صيامها، كما أنها لا تصح منها الصلاة، وعليها الحائض كما قال عليه الصلاة والسلام أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرنا أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. ويحرم على الحائض أن تصوم ولو صامت ما اعتد بصيامها ذلك. يقول السائل: ما حكم تخطي الرقاب بين الجالسين إلى الصلاة؟ لا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب إخوانه المسلمين، اللهم إلا إذا كان هناك فرجة في الأمام لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب، فله ذلك، لأنهم هم الذين تساهلوا وعرضوا أنفسهم للتخطي بأن جلسوا في الأدنى وتركوا الأقرب من الإمام. يقول السائل: أرجو توضيح حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم أو في غيره. المرور بين يدي المصلي ممنوع في سائر الأماكن سوى المرور بين يديه إذا كان يصلي في المسجد الحرام، فقد رخص في هذا كثير من العلماء، قالوا لا حرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم عليه الصلاة والسلام، وكذا لكثرة الناس والزحام ومشقة المرور إذا لم يمر بين يدي المصلي قد يتعذر على الإنسان السير في حاجته، فلعله لا بأس به إن شاء الله في المسجد الحرام. يقول السائل: هل تقبيل الكعبة أي حائطها عبادة أم شرك؟ والمزاحمة على تقبيل الحجر هل هو من السنة؟ أولا، تقبيل الكعبة جدار الكعبة لا يقال إنه من الشرك، لكنه ليس من السنة، فلم نؤمر بتقبيل جدار الكعبة، وإنما أمرنا استحبابا بتقبيل الحجر الأسود، وأما جدران الكعبة فلا تقبل. وكذا الركن اليماني، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل أو يستلم أو يشار إليه، وسائر جهات الكعبة لا تقبل ولا تستلم، وإنما الملتزم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب أو مدخل الحجر من جهة الباب، هذا الملتزم الذي يلصق فيه المرء صدره وذراعيه وخده ويدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: عندنا في قريتنا بعد صلاة العيد والخطبتين وقبل أن ينصرف الناس يصفون ثم يسلم بعضهم على بعض، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في هذا السلام بعضهم على بعض يوم العيد من باب التهنئة بإكمال رمضان والتهنئة بالعيد، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: وجدت أناسا يوزعون زكاة الفطر وأخذت منها وأخبرتهم أني سوف أعطيها لرجل مستحق، وأخذت بعضها لنفسي وأنا لا أملك شيء. ما دمت أنت من أهل صدقة الفطر وأخذت لنفسك فلا بأس عليك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.